الهايبر بارا ثايرويديزم، يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما ترج. البرايمري هايبر بارا انكريزد بارا بارا هرمون والبارا ثايرويد هرمون، فيعمل هايبر كالسيميا، والبيشنت هاي مانيفست ايرلي بالمسل ديو تو انكريزد كالسيوم، هيبقى فيها ويكنس، والجي اي تي هيبقى فيها انوركسيا ونوزيا وممكن كونستيبيشن وبولي يوريا وبولي ديبسيا. ممكن الكالسيوم ده يعمل ستونز في الكدني او يعمل نيفروكالسينوزيس كالسيفيكيشن في الكدني نفسها، والستونز او الكالسينوزيس هيمانيفستو بلوين بين او باك بين وهيماتوريا وممكن هايبرتنشن. البون هيحصل فيه ريزوربشن وبالتالي هيبقى فراجايل ويبقى بريدسبوز لباثولوجيكال فراكشرز. الجاينت سيل ليجنز لوك لايك اوستيوكلاستوما ماي بريزنت، بيسموها براون تيومر. الجي اي تي هيحصل فيها ulceration وبانكرياتايتس. ulceration ليه؟ لان الكالسيوم بيزود الاكشن اوف الجاسترين هرمون، الجاسترين بيزود الاتش سي ال برودكشن. والبانكرياتايتس بتحصل لانه ممكن يحصل ستون فورميشن في البانكرياتيك داكت تبريدسبوز لبانكرياتايتس. السي ان اس هيشو نيورولوجيكال ديستربنسز وسايكاتريك بروبلمز. السوفت تيشو كوندروكالسينوزس، الودن تنشف، والقرنيه يظهر عليها باند كيراتوباثي، او ممكن البيشنت يمانيفست بهايبر بارا ثايرويد كرايسيس لما الكالسيوم يعدي ل 20 ملي جرام لكل 100 ملي ليتر. البيشنت هيبريزنت بدي هايدريشن اوليجوريا كونفولجنز وكوما، او ممكن كارسينوما. البرايمري هايبربارا ثايروديزم انسيدنس شي از ا فيميل، لكن ممكن تحصل از ا بارت اوف امين بارت اوف مين سيندروم ايذر تايب 1 اور تايب 2. الايتيولوجي ممكن تبقى بناين تيومر في البقى في البارا في البارا ثايرويد جلاند، ادينوما، والادينوما اما سنجل يا اما مالتيبل. السنجل از ا كومنست 92%، او ممكن يحصل هايبر بليزيا او ديسبليزيا وكارسينوما. الانفستيجيشنز هتبقى السيروم كالسيوم نورمالي من 9 ل 10.5، أباف 13 يبقى suspicious. السيرم بارا ثرمون ليفل والسيرم فوسفورس، لأن ده اللي بيبدل مع الكالسيوم في الكدني، سيرم فوسفورس وكلورايد تو فوسفيت ريشيو أباف 33 suggests الهايبر بارا ثيروليزم. أو كالسيوم في اليورين كالسيوريا في اليورين أناليسيز، أو سيرم ألكالين فوسفاتيز ده بيطلع من المسلز بيزيد، او السايكليك ام بي بيزيد ان يورين ان 90% اوف كيسز. لكن عشان احدد انهي بارا فوليكولار جلاند هي البارا هي اللي فيها هايبر اكتيفيتي، يا اما اعمل الترا ساوند هاي ريزولوشن الترا ساوند وده سكسسفول بنسبه 76%، يا اما اعمل راديو اكتيفيتي سكانينج يوزنج ثاليوم اند تكنيشيوم. التكنيشيوم الثايرويد بتاخده في الثايرويد سكان، والثاليوم البارا ثايرويد والثايرويد الاثنين بياخدوه، فاعمل سبتراكشن بين الاثنين يفضل لي سكان فور بارا ثايرويد جلاندز. وده مش الانفستيجيشن الوحيده اللي فيها سبتراكشن، في انفستيجيشن تانية اسمها ديجيتال سبتراكشن اند جيوغرافي. الام ار اي والسي تي ار يوزفول، وسلكتيف فينوس سامبلينج الونج ذا فينز. التريتمنت لو كانت asymptomatic with mild hypocalcemia just follow up. The indications of surgery يبقى resistant hypercalcemia more than 13، او يبقى في bone affection او يبقى في kidney affection او GIT complications peptic ulceration و chronic pancreatitis. البروسيجر لو كانت جلاند واحدة من الأربعة يبقى اكسجين، لو كان في هايبر بليزيا ديفيوز يبقى هشيل 3.5 جلاند، هسيب نص. يا إما أعمل توتال بارا ثايرويدكتومي وترانسبلانتيشن أوف مالتيبل سلايسز إن ذا فور آر. بوست أوبرتيف كير، الكالسيوم في البلاد أو في السيرم هيقل بعد يوم أو يومين من العملية، لكن البيشنت ممكن يخش في تيتاني، يبقى أنا لازم أديله كالسيوم سبلمنتيشن ايذر اورالي اور انترافينوسلي. الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الهايبر كالسيميا، احنا قلنا الهايبر كالسيميا ممكن تحصل بسبب مالجنسي. مالجنسيز 3 جروب، يا اما هيماتولوجيك مالجنس از مالتيبل مايلوما ليمفوماس بروديوس اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور، فاكتور بيخلي الاوستيوكلاست تاكل العظم فتطلع منه كالسيوم، فيبقى فيه هايبر كالسيميا ديو تو امالجنسي. او سوليد تيومرز ويز ليتيك بون ميتاستاسيس، يعني في ميتاستاسيس في البون بتعمل له لايسيس اس كانسر اوف ذا بريست اور ذا لانج اور ذا كيدني اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. او سوليد تيومرز ويز اوت بون ميتاستاسيس، هايبر كالسيميا في الحاله دي بتبقى از اتريبيوتد تو هيومورال فاكتور that binds to the parathormone receptor في البون، بيطلع فاكتور في البلد بيبايند الباراثورمون ريسبتور في البون فيعمل نفس الاكشن بتاعه ويعمل ريزوربشن اوف كالسيوم. الاذر كوزز از ميلك الكالي سيندروم اور هايبر ثايرويديزم اور باجيتس ديزيز اوف بون، كل دي تعمل هايبر كالسيوم. الباثولوجي اوف البرايمري هايبر باراثايرويديزم، ديفيكولتي ان انكاونتر از انكاونترد ان هيستولوجيكال ديفرنشيشن بتوين ادينوما هايبربليزيا اور ديسبليزيا او كارسينوما، ذا بريزنس اوف لوكو ريجيونال انفيجن سجست كانسر. الاكتوبيك باراثايرويد ماي اوكير باي كانسرز اوف ذا لانج كيدني اور بلادر. Note that the serum calcium may be normal in hyperparathyroidism, in hypoalbuminemia, pancreatitis, vitamin D, and magnesium deficiency.